فلما نبأ صلاة النبي يا شيخ، صلاة النبي. Oh. 10 مرات كفايه هيقولها 10 مرات خير من يكون. اللهم صل على النبي. تزعلوش جرش محل. اللهم صل على النبي. يا حلاوة. اللهم صل على النبي. عليها ملائكة السلام. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا إنما تجدون ما كنتم تعملون. نعم سيدنا. في اذن سيد عمنا صلاة النبي صلاة النبي تاني النبي تاني غزيون غزيون نوم يسعى بين عيدين وبأيمان ده رايقه. والله انت والله بترجع له يا شيخ. لا لازم ترجع له. والله ما ترجع له. والله لازم نقول له سمح. والله ساعه ونص شيخ حمد. والله ساعه ونص شيخ حمد. الله يخليك ترد علي يا شيخ. يا حلال. الله يكفيك. يقولون ربنا إنك على كل شيء قدير. فقال تاهما اللهم صل على النبي. فقال ساد ما فلم يغني عنهما من الله شيئا. فقيل ادخل يا رفيق يا رب يا رفيق يا رب يا رفيق يا رب كل فرد وجوه تروح جلدك لسبع مرات، تروح لجلدك سبع مرات، هات ولدك عشان ما حدش يرد ويشوف تشهد على نفسك. روح يا اخي الحاج محمود الجامع، هات بره الكل يخش تاني. بس يا جدع يا مريم ومريم ذات عنوان ومريم ذات عنوان ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه بروحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم الآن صلاة النبي صلاة النبي بالبلد كلها واقفه والله يا رب البلد كله فأما ثمود فأهلكوا صح. Thank you. وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة Don't worry. يا ليتها كانت قوي. حلوة قوي. قلوب فغلوا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب. ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة وَإِنَّ يحلف يحلف بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. مش راكين ماشي خلاص خلاص طيب يبقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله تعبتوا كويس قول ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله لذيذ ايه الراجل اهو شوف الحمد لله ايوه وحياه المصحف ما وقفت قدام الحصر حياه المصحف لما وقفت قدام الحصر لا ده في حاجات تانية لا لا لا لا مولانا حياة الناس انت بتقول حاجات تانية الله أكبر ما جاش انا بقول ايش انا طلعت ايه لا ايه تجاوز بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا عم وقفت وقفت وقفت وقفت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين الرحمن الرحيم عارف ان دي مش بعدين كده نسمع حلوه قوي حلوه قوي ها ها ها ها ها ها ها ها سبحان الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.